عني مستحيل.

تعذبناش ما تشوقناش ما تعذبناش ما تشوقناش ما تعذبناش ما تشوقناش وتعالى تعالى تعالى نعيش نعيش نعيش فرحتنا Yeah. Hello. انت ويا يا ابو غالي مليون.